هذه قد لا يعرفها من لم يجربها. قال يفعل ينوب عن الخمر. الخمر تفقد عقل الإنسان وصوابه، فيأتي بأشياء لو كان في تمام عقله ما فعل ذلك. قد يمشي عريان، وقد يتكلم بسفاهة بفحش من القول، ما يتكلم وهو يقبل. والأصوات المطربة تفعل في النفس ما يفعله صاحب الخمر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.